يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخل يفسد العسل؟ وإذا كان كذلك فهل الإفساد يكون في الذوق؟ هذه أمور حسية يا أخي، جرب شف الخل ويفسد العسل ولا لا، ما يحتاج إلى أنك تبحث عن حديث، هذه أمور حسية تدرك بالتجربة. نعم.